ولذلك قال على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، بمعنى أنه على ما توجبه الشريعة، فلا يقدم البحث فيما يتعلق به بالصلوات مثلا في بلد شاع فيه الشرك، وهذا ما يتعلق بالصلوات، فكيف فيما هو دون ذلك؟ العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم إلى آخر الحديث. هذا الحديث يدل على أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست على مرتبة واحدة، إنما هي على مراتب. أعظم مأمور به وأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، هو أول ما يدعى إليه وأول ما يبين للناس. وأعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك به جل وعلا. إذن أعظم ما ينهى الناس عنه، بل أول ما ينهى الناس عنه، هو الشرك بجميع أنواعه وصنوفه، لا سيما إذا وجد الشرك في بلاد المسلمين بما يتعلق بعبادة القبور. ولا يكون النظر فيما يتعلق بسائر المنهيات ويترك جانب التوحيد وجانب الشرك، يقول هذا يعتبر خللا في الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون مخالفا لسنن الأنبياء. إذن ولو كان من أهل العلم ولو كان من العلماء، ولا يعطي جانبا للتوحيد ولا يعطي جانبا للشرك ويحذر منه، وإنما يعتني بسائر الواجبات وسائر المنهيات، أقول هذا في مخالفة للشرع، لا سيما فيما يتعلق بوجود الشرك في العالم الإسلامي الآن. ولو كان وجد قبر واحد يعبد من دون الله عز وجل لكان النفير الشديد واجبا على أهل العلم. كيف؟ فقد زادت على ما يقارب 20,000 قبر وضريح تعبد من دون الله عز وجل، بل يحج إليها وتؤلف فيها كتب المناسك والحج، ويقاس أفعال هؤلاء المشركين مع آلهتهم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر ونحو ذلك. هذا يدل على أن الأمر يجب أن يكون على وفق الشرع فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قيده المصنف رحمه الله تعالى ليبين المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل.